السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، حياكم الله تعالى. حضرتم أهلا وسهلا سهلا، ونبدأ مجلسنا إن شاء الله تعالى مستعين. حضرتم أهلا وسهلا سهلا، ونبدأ مجلسنا إن شاء الله تعالى مستعين بالله عز وجل. سأقرأ اسم الباب في المجلس قبل المنصرم. فوت يسير للبعض، لهم حق علينا، فلا نحب يعني أن نفوت عليهم يعني ربع سطر. على فضيلة الشيخ محمد فؤاد حفظه الله تعالى. المجلس رقم 13، اسم الباب فقط، باب ما جاء في جلسة رسول الله صلى الله عليه وسلم.

وعليكم السلام ورحمة الله. العفو منك سيدي الشيخ، لا أدري ما السبب في يعني عندما قلت لي فضيلتكم يعني لا تسمع، كان الصوت من وقتها أم من قبلها شيخنا؟ نعم نعم كان من قبلها شيخنا من أم قبل من قبلها، نعم يعني بمقدار صفحة تقريبا أم نعم أزيد؟ بمقدار صفحة تقريبا شيخي. نعم نعم حاضر شيخي، بسم الله. عفوا منك سيد الشيخ. قال رحمة الله عليه: الشهيد في المعركة، في سنقرأ صفحتين ونصف إن شاء الله. الشهيد في المعركة، نعم، واثنان لا يغسلان ولا يصلى عليهما الشهيد في معركة المشركين، والسقط الذي لم يستهل صارخا، ويغسل الميت وترا، ويكر في أول غسله سدر، وفي آخره شيء من كفر، ويكفر في ثلاثة أثواب بيض، ليس فيها قميص ولا عمامة، ويكبر عليه أربع تكبيرات، يقرأ الفاتحة بعد الأولى، ويصلي على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بعد الثانية، ويدعو للميت بعد الثالثة، فيقول: اللهم هذا عبدك وبين عبديك، خرج من روح الدنيا وسعتها، ومحبوب وأحباؤه فيها، إلى ظلمة القبر وما هو لاقي. كان يشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك، وأنت أعلم به منا، اللهم إنه نزل بك، وأنت خير منزول به، وأصبح فقيرا إلى رحمتك، وأنت غني عن عذابي، وقد جئناك راغبين إليه شفعاء له. اللهم إن كان محسنا فزد في إحساني، وإن كان مسيئا فتجاوز عنه، ولقي برحمتك رضاك، وقيه فتنة القبر وعذابه، وافسح له في قبره وجافي الأرض عن جنبي، ولقي برحمتك الأمن من عذابك حتى تبعثه آمنا إلى جنتك برحمتك يا أرحم الراحمين. ويقول في الرابعة: اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده، واغفر لنا وله. ويسلم في بعد الرابعة، ويدفن في لحد مستقبل القبلة، ويسل من قبل رأسه برفق، ويقول الله ويقول الذي يلحد: بسم الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويضجع في القبر بعد أن يعمق قامة وبسطا، ويسطح القبر ولا يبنى عليه ولا يجصص، ولا بأس بالبكاء على الميت من غير نوح ولا شق جيب، ويعز أهله إلى ثلاثة أيام من دفنه، ولا يدفن اثنان في قبر إلا لحاجة. كتب الزكاة، وتجب الزكاة في خمسة أشياء، وهي المواشي والأثمان والزرع والثمار وعروض التجارة. فأما المواشي فتجب الزكاة في ثلاثة أجناس منها، وهي الإبل والبقر والغنم، وشرائط وجوبها ستة أشياء: الإسلام والحرية والملك التام والنصب والحول والسوم. وأما الأثمان فشيئان: الذهب والفضة. وشرائط وجوب الزكاة فيها خمسة أشياء: الإسلام والحرية والملك التام والنصب والحول. قال رحمة الله تعالى عليه: وأما الزرع فتجب الزكاة فيها بثلاثة شرائط: أن يكون مما يزرع الآدميون، وأن يكون قوتا مدخرا، وأن يكون نصبا، وخمسة أوسق لا قشر عليه. وأما الثمر فتجب الزكاة في شيئين منها: ثمرة النخل وثمرة الكرم. وشرائط وجوب الزكاة فيها أربعة أشياء: الإسلام والحرية والملك التام والنصاب. وأما عروض التجارة فتجب الزكاة فيها بالشرائط المذكورة في الأثمان. فصل: نصاب زكاة الإبل. وأول نصاب الإبل خمس، وفيها شاة، وفي عشر شاة، وفي خمسة عشر ثلاث شياء، وفي عشرين أربع شياء، وفي خمس وعشرين بنت مخض، وفي ست وثلاثين بنت لبون، وفي ستة وأربعين حقة، وفي إحدى وستين جذعة، وفي ست وسبعين بنت لبون، وفي إحدى وتسعين حقة، وفي مئة وإحدى وعشرين ثلاث بنات لبون، ثم في كل أربعين بنت لبون، وفي كل خمسين حقة. فصل: نصب زكاة البقر. وأول نصب البقر ثلاثون، وفيها تابع، وفي أربعين مسنة، وعلى هذا أبدا فقس. فصل: نصب زكاة الغنم. وأول نصب الغنم أربعون، وفيها شاة جدعة من الضأن أو ثنية من المعز، وفي مئة واحد وعشرين شاة، وفي مئتين وواحدة ثلاث شياء، وفي أربعمائة أربع شياء، ثم في كل مئة شاة. قال رحمة الله عليه: فصل: شروط زكاة الخليطين. والخليطان يزكيان زكاة الواحد بسبع شرائط: إذا كان المراح واحدا، والمسرح واحدا، والمرعى واحدا، والفحل واحدا، والمشرب واحدا، والحلب واحدا، وموضع الحلب واحدا. فصل: نصاب الذهب والفضة. والنصاب الذهب عشرون مثقالا، وفيه ربع العشر، وهو نصف مثقال، وفي ما زاد بحسابه. ونصاب الورق مئة درهم، وفيه ربع العشر، وهو خمسة دراهم، وفي ما زاد بحسابه. ولا تجب في الحلي المباح زكاة. فصل: نصاب الزرع والثمار. ونصاب الزرع والثمار خمسة أوسق، وهي 1600 رطل بالعراقي، وفيما زاد بحسبه. وفيها إن سقيت بماء السماء أو سيحي العشر، وإن سقيت بدولاب أو نطح نصف العشر. فصل: زكاة عروض التجارة. وتقوم عروض التجارة عند آخر الحول بما اشتريت به، ويخرج من ذلك ربع العشر. فصل: زكاة المعادن والركاز. وما استخرج من معادن الذهب والفضة يخرج منه ربع العشر في الحال، وما يوجد من الركاز ففيه الخمس. فصل: زكاة الفطر. وتجب زكاة الفطر بثلاثة أشياء: الإسلام، وبغروب الشمس من آخر يوم من شهر رمضان ووجودي ووجود الفضل مع نقوتي وقوت عيالي في ذلك اليوم، ويزكي عن نفسي وعمن تلزم نفقته من المسلمين صاعا من نقوت بلدي، وقدره 5 أرطان وثلث بالعراق. فصل: مصارف الزكاة. وتدفع الزكاة إلى الأصناف الثمانية الذين ذكرهم الله تعالى في كتابه العزيز في قوله سبحانه وتعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، وإلى من يوجد منهم ولا يقتصر على أقل من 3 من كل صنف إلا العامل، و5 لا يجوز دفعها إليهم: الغني بمال أو كسب، ولا عبد، وبنو هاشم، وبنو المطلب، والكافر، ومن تلزم المزكية نفقته لا يدفع إليهم باسم الفقراء والمساكين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أحسن الله إليكم شيخي وأستاذي، وجزاكم الله عنا خير الجزاء شيخي، رفع الله قدركم شيخي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. في أمان الله وديعتي وأستاذي. توقفنا في حدود 35 دقيقة على فضيلة الشيخ. نسأل الله القبول والتوفيق لنا ولكم. وفضيلة الشيخ محمد فؤاد الدمشقي لم يرد حفظه الله تعالى، فنتصل بفضيلته غدا ولا داعي من التشويش على فضيلته، قد اتصلت على فضيلته مرتين ولم يجب، فلعل الشيخ إما أن يكون مشغولا كما هي عادته حفظه الله في الإقراء، أو يكون يعني عنده ضيوف، أو نائم، أو يعني متعب، الله أعلم، فلا داعي من يعني الملاحقة، ونخفف على شيوخنا، عسى الله عز وجل بتأدبنا معهم أن يرحمنا في الدارين. ونتواصل مع فضيلتي غدا إن شاء الله تبارك وتعالى، ونذكر بمجلس الغد بمشيئة الله تبارك وتعالى فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن عبيد الله المبارك فوري في قراءة كتاب المجتبى السنن الصغرى للإمام النسائي رحمة الله تعالى عليه. إلى هذا الحين نستودعكم الله تعالى وفي حفظ الله تعالى وديعته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وسبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. في أمان الله.